بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. انتهينا من الكلام حول باب الأضاحي، وهو آخر أبواب كتاب الأطعمة، ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى كتاب الأشربة، فقال رحمه الله: كتاب الأشربة. ومعروف أن الأشربة جمع شراب، والمراد بالأشربة أراد العلماء بهذا الكتاب، سواء كان مفردا أو كان ضمن كتاب، أرادوا بذلك ما يحرم منها، لا سيما المسكر. فالمؤلف عليه رحمة الله أورد تحت هذا الحديث ثلاثة أبواب، وهذه أورد تحت هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول، قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يرويه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه خطب الناس: إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب. ثم ذكر خمسة أصناف. الخمر، ما هو الخمر؟ الخمر في لغة العرب بمعنى التغطية وبمعنى المخالطة، ومنه الخمار، سمي خمارا لأنه يغطي وجه المرأة، ولهذا المخامرة بمعنى المخالطة، ومنه يقال رجل خمر، أي خالطه داء. ومنه هذا الشراب، شراب الخمر، وفي اللغة يذكر ويؤنث، فيقال هذه خمر وهذا خمر، أو هو الخمر وهي الخمر، لكن عند أهل اللغة الأشهر هو التأنيث. والخمر هو كل ما أسكر، كل ما أسكر العقل يقال له خمر، سواء كان من العنب أو كان من غيره. فحقيقة الخمر هي خاصة بعصير العنب، وهي عامة بكل مسكر، هذا حقيقته في اللغة. ومع ذلك بعضهم لا يسلم بذلك، يرى أن الخمر حتى في لغة العرب هو كل ما أسكر. وقبل أن نذكر الخلاف في ذلك بين الأحناف وبين جماهير أهل العلم، نشير إلى بعض الأمور المهمة المتعلقة بالخمر، ونشير كذلك إلى هذا الحديث وما جاء فيه. لا بد أن نعلم أن الخمر في أول الإسلام كان مباحا، يحل لأحدهم أن يشرب وأن يبيع وغير ذلك كسائر الأشربة، بل كان الخمر مشهورا في الجاهلية، وجاء الشارع الحكيم فتدرج في حكمه وفي تحريمه. ذكر العلماء ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ما جاء في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر، فنزلت هذه الآية وبينت هذه الآية أن ضرر الخمر أكبر من نفعها، وأنه لو ترك لكان أفضل. لماذا كان الترك أفضل؟ لما فيها من الضرر، وهذا الضرر الذي في الخمر هو في الحقيقة زائد على المنفعة. ولم يأتي في هذه الآية التصريح بتحريم الخمر، لهذا لما نزلت هذه الآية بعض الصحابة ترك الخمر وترك شربها. لماذا؟ لكون الإثم فيها أكبر من النفع. وقال العلماء أن البعض استمر، إن البعض استمر في ذلك. لماذا؟ لعدم النهي، ما جاء التحريم الصريح. ثم جاءت المرحلة الثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل تحريم الخمر، فهذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر بإجماعهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذه الآية فيها النهي صراحة، لكنه قبل الصلاة، إذا أردت أن تصلي وقبيل الصلاة فلا يجوز لك أن تشرب الخمر. لماذا؟ حتى لا يحضر الشخص الصلاة وهو فاقد للعقل، فإذا كان فاقدا للعقل فهو لا يدري ما صلى. فكان الصحابة رضي الله عنهم ممتثلين، فكانوا إذا جاءت الصلاة وقبيل الصلاة تركوا شرب الخمر مطلقا، لأنها تشغلهم عن الصلاة. واستمر آخرون على شربها لأنه لا تحريم، فكانوا يجتنبونها أوقات الصلاة فقط. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فجاء عن الصحابة أنهم انتهوا وقالوا انتهينا ربنا انتهينا، كما قال عمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين. هذه صريحة في النهي عن شرب الخمر، وعندها أراق الخمر رضي الله عنهم حتى جرت الخمرة في سكك المدينة. إذن صار شرب الخمر محرما، بل صار من كبائر الذنوب، بل صار في شربها حد، صار في شربها حد. ولهذا أجمع العلماء على أن الخمر فيها حد، فهي فيها فساد للعقل وفيها ضياع للمال، فلما كان الأمر كذلك جعل فيها الحد. إذن هذه هي المراحل، وتحريم الخمر مجمع عليه. بعد هذه المرحلة الثالثة أجمع العلماء على تحريم الخمر، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، بل لا يؤلف أحد في الأشربة إلا وذكر هذا الاتفاق، ابن المنذر وابن حزم وكذلك ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية وابن حجر والشوكاني، كل هؤلاء رحمهم الله نقلوا الاتفاق والإجماع على حرمتها، وأنها رجس، وأنها من عمل الشيطان، وأننا أمرنا باجتنابها. ولهذا لما نزل تحريمها كما أشرنا قام الصحابة فأهرقوا الخمر، بل كسروا الدنان. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر أنه خطب على المنبر يدل على ذلك، فقال إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. وأراد عمر رضي الله عنه بقوله نزل تحريم الخمر أراد المرحلة الثالثة التي هي آية المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى آخر الآية. وجاء أيضا حديث أنس وهو يوافق حديث عمر، يقول أنس حرمت علينا الخمر حينما حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر كما جاء في الصحيحين. وجاء أيضا حرمت الخمر فقالوا أكفئوها فأكفأناها أو فكفأناها. فقال ما شرابهم، سئل أنس ما شرابهم أي في ذاك الوقت لما نزل التحريم، فقال رطب وبسر. إذن هذا يدل على أن الصحابة ماذا فهموا من هذا كله؟ فهموا من تحريم الخمر هو أن كل مسكر حرام، سواء كان من العنب أو كان من غيرها. ولهذا النعمان بن بشير كما جاء عند أبي داود قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر. هنا عمر في الحديث نفسه ذكر العنب وذكر التمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال والخمر ما خامر العقل. أما ما يتعلق بالتمر فالتمر واضح وظاهر، سواء كان وحده أو كان قد خلط بغيره، لأن الفضيخ يطلق على خليط البسر والرطب، وهو أيضا مما جاءت النصوص بتحريمه. وكذلك العسل يطلق على البتع، وهو شراب يعرفه أهل اليمن، وقد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، سأله عن أشربة تصنع هناك في اليمن، فقال له: وما هي؟ قال: هي البتع والمزر. فقيل لأبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري، قالوا له: ما البتع؟ فقال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، كما جاء في صحيح البخاري. وجاء كذلك عن أبي موسى في صحيح مسلم أنه لما بعثه إلى اليمن ومعه معاذ، سأله: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشرابا يقال له البتع من العسل. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. لهذا قال عمر: والخمر، يعني التي حرمها الله، هو ما خامر العقل. خامر العقل يعني غطاه وخالطه فلم يتركه على حاله، لأن هذا معنى السكر. العقل هو مناط التكليف، وهو الآلة التي يميز بها الشخص والمرء. فإذا غطيت هذه الآلة، صارت هذه الآلة لا تحسن التصرف ولا تميز. فلما كان الأمر كذلك حرم تغطيتها، لأنه بالتغطية يزول الإدراك. إذن بيّن عمر رضي الله عنه أن الخمر هو ما خامر العقل. بقي الكلام على أن بعض أهل اللغة يقولون ويخصون اسم الخمر على أنه هو الذي يتخذ من العنب فقط، وهذه هي المسألة التي نريد الكلام حولها بالتفصيل. ونذكر الخلاف الذي حصل بين جمهور أهل العلم وبين الأحناف. حديث أبي موسى الذي مر معنا وحديث عمر كذلك رضي الله عنه، وسيأتي أيضا الحديث الثاني في هذا الباب بعد حديث عمر، وهو حديث عائشة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال المؤلف: البتع نبيذ العسل. هذا الحديث يوافق حديث عمر، لكن الخلاف في المسكر من غير العنب، ما حكمه إذا كان قليلا؟ لهذا نقول: أجمع العلماء على تحريم المسكر الذي يتخذ من العنب، وهذا لا خلاف بين الفقهاء في تحريمه. وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم في حرمته، منهم ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب العقل، وعندهم أيضا قبل ذلك قاعدة في أن كل شراب يغطي على العقل ويصير شاربه فاقدا للوعي فهذا حرام، حتى إنه لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، فإن شرب هذا ووصل به حد الإسكار فهذا حرام بالإجماع. ابن المنذر رحمه الله أيضا في كتابه الإجماع أشار إلى ذلك، قال: وأجمعوا على أن السكر حرام. وكذلك ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، واختلفوا في قليل المسكر من غير العنب. إذا جاء إلى شراب، هذا الشراب من غير العنب، كأن يكون من العسل أو الذرة، وكان قليلا، هو في الحقيقة إذا كان كثيرا يسكر، لكن لو شرب قليلا ولا يسكر به فما حكمه؟ هنا خالف الأحناف، فذهبوا إلى أنه لا يحرم قليل المسكر، لا يحرم قليل المسكر إذا كان من غير العنب. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء عند الطحاوي في شرح معاني الآثار أن أبا موسى لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن سأله عن شرابين، عن البر والشعير، أحدهما يقال له المزر والآخر يقال له البتع، فقال له عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، قال: اشربا ولا تسكرا. قالوا: إذن هذا دليل على أنه إن كان قليلا ولا يصل إلى السكر فلا بأس من شربه. فعندهم أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب هذا الذي لا يجوز إذا كان يسكر. أما ما لا يسكر منه فالحكم يختلف. إذن قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام يحمل على المقدار الذي يسكر لا على العين التي كثيرها يسكر، هكذا قالوا، ومنهم الطحاوي نفسه. والجواب عن هذا أن يقال إن الحديث الذي استدل به الطحاوي ومن كان معه من الأحناف حديث ضعيف لا يصح سندا، بل إن لفظه منكر. كيف وقد جاء في الصحيحين أن أبا موسى، وقد ذكرنا ذلك، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المزر من الشعير والبتع من العسل قال له كل مسكر حرام، هذا في الصحيحين. أما ما جاء عند الطحاوي في إسناده شريك بن عبد الله الكوفي، وكذلك مع ضعفه والكلام الذي فيه فقد خالف ما جاء في الصحيحين، وكذلك زد إلى أن هناك نكارة في اللفظ، لأنه ليس المقصود بالمزر إلا الذي هو من الشعير والبتع الذي هو من العسل. في حديث أبي موسى الذي عند الطحاوي جعله من البر، جعل البتع من البر، وهذا غلط، بل هو من العسل. ثم في الصحيحين قال كل مسكر حرام، أما عند الطحاوي يقول اشربا ولا تسكرا، فدل على ضعف هذا الحديث، ضعيف في السند، هو ضعيف السند ومنكر اللفظ، ولهذا أعله ابن حزم وذكر أنه ضعيف ومنكر. هذا دليلهم، ولا دليل لهم غير ذلك إلا ما جاء في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالقصاص وهو حنفي في كتابه أحكام القرآن استدل بهذه الآية على جواز القليل من المسكر من غير العنب، واستدل باستدلال بعيد في الحقيقة، بل إن هذه الآية فيها تنبيه على تحريم المسكرات من الخمر ومن غيره، سواء كان من العنب أو من غيره. ولهذا ابن العربي المالكي في أحكام القرآن رد على هذا الاستدلال وبين معنى الآية. فهنا إما أن يقول أن هذه الآية معناها أن الله عز وجل ذكر العنب والنخيل بعد أن حرمت الخمر أو قبل أن تحرم الخمر، فلو كان كذلك فيقال أي أن الله أنعم علينا بثمرات النخيل والأعناب، لكنكم أيها الناس تتخذون منه ما حرم الله فتعتدون فتتخذون منه سكرا. لكن الصواب في هذه الآية أنها نزلت قبل تحريم الخمر وليس بعد تحريم الخمر، والدليل أنها مكية، وتحريم الخمر بالإجماع إنما حرمت في المدينة، فيكون هذا إنما ذكره الله عز وجل على وصف الامتنان وكان قبل تحريمها، فلما حرمت تركها الصحابة على المراحل الثلاث التي مرت معنا. إذن بقي ما استدل به الجمهور وهو مذهب جماهير المسلمين، الصحابة والتابعون والفقهاء كلهم إلا أهل الكوفة أبو حنيفة ومعه بعض الفقهاء، وأدلة الجمهور صريحة في الباب وقوية، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة عظيمة في هذا الباب كل مسكر حرام كما في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث أبي موسى بعد أن سأله عن المزر والبتع كل مسكر حرام، وجاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وهكذا حديث عائشة، وهو أيضا الحديث الثاني في هذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال المصنف البتع نبيذ العسل. إذن هذا من أدلة الجمهور، وجاء من حديث جابر أن رجلا جاء من اليمن فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شراب يشربونه بأرضهم، وهذا الشراب من الذرة ويقال له المزر، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل أو مسكر هو؟ فقال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، إن الله عز وجل عهدا، إن لله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. فسأل النبي عليه السلام: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك الحديث الأول في حديث عمر: خطب الناس على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر أن الخمر حرمت يوم حرمت ويوم نزل تحريمها، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، ثم قال: والخمر ما خامر العقل. حديث أنس بن مالك وهو في الصحيحين: ولما حرمت الخمر قام فأهرقها. حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود في سننه، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه، وهو عند ابن ماجه أيضا في سننه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجاء من حديث ابن عمرو عند النسائي وعند ابن ماجه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهكذا النصوص كثيرة. لهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، وهو تعليق على سنن أبي داود، ذكر النصوص الصحيحة الصريحة في هذا، وبين أنها تبين أن الخمر محرم سواء كان من العنب أو من غير العنب. ثم بين رحمه الله أن هؤلاء الذين قالوا إن الخمر إنما هو مقصور على العنب، قال: هؤلاء يتكلفون، وهؤلاء لا دليل عندهم، بل قال: إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينها. لماذا؟ قال: لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر، وهذا متفق عليه، إذا شرب قطرة واحدة من عصير العنب فكلهم يحرمون ذلك حتى الأحناف. فإذا كان الأمر كذلك أن هذا محرم وهو قطرة واحدة، لماذا محرم وهو قطرة واحدة؟ لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه، بل إذا شرب القطرة سيشرب ما يكون سببا في سكره، وقليله يدعو إلى كثيره. فإذا كان الأمر كذلك، هذا المعنى بعينه موجود في سائر الأشربة المسكرة، فأنتم تبيحون له أن يشرب القليل، أليس القليل سيدعوه إلى الكثير؟ ولهذا هذا الذي جعل ابن القيم يقول: إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينها، وذكر هذا أنهم يتناقضون، لهذا قالوا: هذا باطل، فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيا في التحريم، فكيف والنصوص صريحة وصحيحة ولا مطعن فيها، بل هي في الصحيحين وغيره، فبل هي في الصحيحين وفي غيرهما، حتى قال رحمه الله: ولا اشتباه في معناها، بل هي صحيحة، وذكرها وأشار إليها في كتابه تهذيب السنن. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، ومذهب الأحناف بعيد وغير صحيح، بل إنه هذا المذهب غير صحيح، وفيه مصادمة للنصوص الصحيحة الصريحة في ذلك. وكذلك مما يتعلق بالخمر، نشير إلى أن أكثر أهل العلم، ومنهم من نقل الاتفاق على نجاسة الخمر وأنها نجسة، وهذا الاتفاق نقله جمع من أهل العلم، منهم ابن عبد البر، وقبل ابن عبد البر الماوردي الشافعي رحمه الله، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على نجاسة الخمر. فمثلا الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي يقول: فأما الخمر فنجس بالاستحالة، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك ما جاء عند ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ذكر إجماع علماء المسلمين على نجاسة الخمر، حتى إنه جعلها كالبول. ثم أشار رحمه الله إلى أمر، وهو أن ربيعة الرأي خالف في ذلك. وفي الحقيقة ابن قدامة في المغني لما تكلم عن نجاستها قال: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم، هكذا في قول عامة أهل العلم. وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد ذكر اتفاق المسلمين على نجاستها، ثم قال إلا خلافا شاذا في الخمر، أعني في كونها نجسة. إذن حتى ابن رشد يعد القول بعدم النجاسة يعده قولا شاذا. على كل حال، حتى وإن لم يكن هناك إجماع فالأدلة تقتضي نجاسة الخمر، وقد ذكر هؤلاء كثير من الأدلة، ومن هذه الأدلة هي الآية التي جاءت في سورة المائدة، وهي عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذن قالوا هو نص على أن الخمر رجس وأمر الله باجتنابها، وهذا يدل على أنه يجب علينا أن نجتنبها اجتنابا مطلقا، فلا ننتفع بها بوجه من الوجوه، وهذا في الغالب إنما يقال للنجس. وكذلك ما جاء في قوله تعالى عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. استدلوا بهذه الآية على نجاسة الخمر، لأن الله وصف شراب الجنة بأنه طهور، أي بمعنى أن شراب الدنيا الذي هو الخمر نجس. وكذلك لما قام الصحابة وأهرقوها دل على الإراقة، دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بالإراقة إلا لنجاستها. بقي المسألة الأخيرة المتعلقة بالخمر، والمسائل في الحقيقة كثيرة، أن الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال، بخلاف ما لو عالجها الإنسان فهذا لا يجوز. وقد نقل الاتفاق بعض أهل العلم على ذلك، ومنهم ابن هبيرة، على أن الخمر إذا انقلبت خلا من غير معالجة فهي طاهرة، وكذلك ابن رشد وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، وهو في صحيح مسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا، إذا لا يجوز معالجتها. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقوها، قالوا له أفلا نجعلها خلا، فقال لا. فهذا فيه النهي عن جعل الخمر خلا، وهذا عام، إذا لا يجوز المعالجة مطلقا. أما إذا هي نفسها تخللت من غير معالجة فقد ذكرنا أن العلماء نقلوا الاتفاق على ذلك عند البيهقي في معرفة السنن والآثار، خير خلكم خل خمركم. هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء، وأنا أذكره لأن بعض الفقهاء استدل به، خير خلكم خل خمركم. قالوا إذن الخمر إذا ذهبت منه العلة، وهي علة الإسكار، صار خلا، زالت عنه العلة وذهبت عنه النجاسة فصار حلالا. لكن هذا الكلام أو هذا الحديث ذكرته لأن الفقهاء استدلوا به، وإلا في الحقيقة هو لا يصح، هو حديث ضعيف، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني رحم الله الجميع. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب، وكذلك يجوز للمسلم أن يشرب ما يدفع الغصة. الغصة هي ما تعترض في الحلق من طعام، فإذا رأى الإنسان أنه إذا غص بلقمة في حلقه وما تمكن من بلعها وما وجد عنده إلا الخمر، فيجوز له أن يشرب بقدر ما تندفع به غصته. وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله فقد نقل الإجماع على ذلك، لأنه من باب الاضطرار، والله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بقي الكلام حول ما تبقى من حديث عمر. في حديث عمر رضي الله عنه ماذا قال بعد أن ذكر الخمر وأن الخمر ما خامر العقل؟ قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. المقصود بقوله الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، أما الجد فيقصد مقدار ما يرث، لأنه في الحقيقة اختلف الصحابة في ذلك خلافا، وإن كان في الأخير استقر أمرهم على كثير من مسائل الجد، وسنشير إلى بعضها، وقد تكلمنا عن باب الفرائض في كتب عمدة الأحكام. وكذلك الكلالة، من هو الكلالة وما تعريفه؟ وأيضا استقر أمرهم واستقر الكلام عندهم رضي الله عنهم في تعريف الكلالة. ثم في باب من أبواب الربا، قال العلماء المقصود به ربا الفضل، لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، لا يوجد من يبيحه بخلاف ربا الفضل، وسيأتي الكلام حول ذلك. فلنبدأ بالجد. أولا نشير إلى بعض المسائل التي حصل فيها الاتفاق، وقد حصل في بعضها شيء من الخلاف ثم استقر الأمر على هذا. أولا لابد أن نعلم أن الجد لا يرث من الأجداد إلا واحد. من هو هذا الجد؟ هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور. فنضرب مثالا على ذلك، لو مات رجل وترك جدين، ترك جدا من جهة أبيه وترك جدا من جهة أمه وترك زوجة، فمن الذي سيرث؟ لا شك أن الذي سيرث هو الجد من جهة الأب، فالزوجة تأخذ الربع وما تبقى سيأخذه الجد من جهة الأب، وأما الجد من جهة الأم فلا شيء له. وهذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. وقد يقول قائل ما هو مستند هذا الإجماع؟ هنا لابد أن نذكر القاعدة والمستند الذي استند إليه العلماء، وهو في الحقيقة مستند يجر إلى كثير من المسائل فهم يستندون إليه، وهو أنه جاء في نصوص الكتاب والسنة التعبير بإطلاق الأب عن الجد، حتى وإن كان بينهم حبل وتراخى حبل النسب، حتى وإن تراخى حبل النسب فيطلق على الجد الأبعد أبا. ولهذا الله يقول يا بني آدم، ومعروف أن الله سمى آدم أبا، وكذلك يوسف عندما قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى إبراهيم أبا وسمى إسحاق أبا وسمى يعقوب أبا، مع أن إبراهيم هو أبو جده وإسحاق هو جده ويعقوب هو أبوه، فعبر عن الجد بلفظ الأب. وهكذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تبين أنه يعبر بالأب عن الجد وإن تراخى حبل النسب. فآدم هو أبو البشر مع أنه ليس أبا مباشرا لنا، ويقال له أبو البشر، والله قال يا بني آدم، لهذا الجد ينزل منزلة الأب في جميع المسائل في الفرائض إلا مع الإخوة، هي التي فيها الخلاف. مع ذلك الصواب فيها هو مذهب أبي بكر الصديق ومذهب عائشة ومذهب عبد الله بن عباس، أن الجد ينزل منزلة الأب حتى مع الإخوة، فهذا هو الصحيح. أما باقي المسائل أجمعوا عليها أنه ينزل منزلة الأب، لكن مع الإخوة هي التي فيها الخلاف، والصواب مع وجود الخلاف أن الجد ينزل منزلة الأب حتى مع الإخوة، أي إخوة الميت. والأدلة في ذلك كثيرة، وقد أشرنا إلى بعضها، وأن التعبير جاء عن الجد بلفظ الأب، ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم، فسمى إبراهيم أبا لنا. هذا تعبير يعبر بالجد عن الأب، والتعبير عن الجد جاء هنا أيضا بلفظ الأب. إذن هذه هي أشهر المسائل المتعلقة بالجد، وكان الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة التي أشرنا إليها، وهي مسألة الإخوة هل يرثون مع الجد أو لا يرثون مع الجد. أما بالنسبة للأب فبالإجماع أن الأب يحجب الإخوة كلهم سواء كانوا أشقاء أو من أب أو من أم. أما الجد فالخلاف إنما هو هل يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أو لا يحجبهم. فكان أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك الشافعي وأحمد، أنه لا يحجبهم بل يشترك معهم ويشاركهم. وأما مذهب أبي حنيفة وهو مذهب أبي بكر الصديق من الصحابة وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، والمسألة في الحقيقة خلافية بين الصحابة مشهورة الخلاف، فزيد بن ثابت رضي الله عنه كان يذهب إلى أن الجد لا يحجب الأخوة بل يرث معهم، لكن اختلف أولئك الذين قالوا بالتوريث خلافا كبيرا وتنازعوا نزاعا عظيما، لأنه لا يوجد نص في المسألة كيف يرث الجد مع الإخوة وكيف يتم التوزيع. لهذا صادفتهم في ذلك كثير من المسائل التي تشعبت فيها أقوالهم، بخلاف الذين قالوا بالحجب ونزلوا الجد منزلة الأب في كل المسائل، كان قولهم منضبط. لهذا جاء عن ابن عباس كان يقول: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد أبا؟ هكذا كان يقول ابن عباس، يعني أنه ابن الابن له حكم الابن إذا فقد الابن، وكذلك الجد إذا فقد الأب ينزل منزلته، لأنه بالإجماع إذا وجد الأب فالجد محجوب ولا يرث شيئا، لكن بعدم وجود الأب فالجد ينزل منزلة الأب. فكان يقول: ألا يتقي زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. إذن هذا ما يتعلق بالجد. بقي ما يتعلق بالكلالة، فعمر رضي الله عنه أيضا ذكر الكلالة، والكلالة حصل فيها خلاف يسير ثم تم الإجماع على معناها. ما معنى الكلالة؟ لا بد أن نشير أن في لغة العرب الكلالة هي مصدر من تكلله النسب، والمراد في هذه المراد بهذه الكلمة في اللغة الإحاطة، لأن تكلله أي أحاطه. ولهذا معروف أن القمر له منازل، من منازله منزلة يقال لها الإكليل، وهذا من الكلالة، قالوا لإحاطتها بالقمر. إذن المعنى يعود ويدور حول الإحاطة. حتى التاج الذي على الرأس والعصابة التي تحاط بالرأس هذه يطلق عليها أيضا، يطلق عليها كلالة. إذن بقي أن نعرف ما معنى لفظ الكلالة عند الفقهاء في هذا الباب، أي في باب الفرائض. المراد بالكلالة عند العلماء، والذي ورد في آيتين من سورة النساء، وهي الآية المشهورة والذي جاء فيها السؤال وسنذكر سبب النزول: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. إذن جاء ذكر الكلالة في هذا، في هذه الآية، وجاء الاستفتاء، وسيأتي من الذي سأل عن ذلك. ما معنى الكلالة إذن؟ الكلالة المقصود بها هو من لا ولد له ولا والد، يموت الرجل وليس له ولد، وإن نزل هذا الولد من الذكور وكذلك من الإناث وليس له والد، وإن على هذا الوالد من الأجداد أي من جهة الأب، يعني له أخوات وله إخوة فقط. ولهذا في الآية نفسها كما أشرنا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. إذن له أخت أو له إخوة، هذا المعنى أجمع عليه الفقهاء. الكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد. قال ابن المنذر كما في كتابه الإجماع: وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة، أي الذي يترك إخوة وليس له والد ولا ولد، وكذلك ابن حزم وابن عبد البر كلهم نقلوا الاتفاق على ذلك. لهذا في أول الأمر كان عمر رضي الله عنه يرى أن الكلالة هو الذي لا ولد له فقط، وكذلك ابن عباس، ثم ثبت رجوعهم وأخذوا بفتوى أبي بكر الصديق، لأن أبا بكر الصديق لما سئل أيضا عن الكلالة ماذا كان يقول؟ قال: اجتهدوا فيها رأي، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ثم يقول: الكلالة من لا والد له ولا ولد. وإن كان الإسناد فيه مقال، لأنه من طريق الشعبي عن أبي بكر، والشعبي ما أدرك أبا بكر رضي الله عنه. وجاء أيضا ما يؤكد معنى الكلالة، وهو حديث صحيح جاء في الصحيحين، وهو فصل في هذه المسألة، وهو يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أمر الكلالة، وهو حديث جابر رضي الله عنه. جابر بن عبد الله الأنصاري مرض، فزاره أو عاده النبي صلى الله عليه وسلم، عاده النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر الصديق، وقد أغمي على جابر. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ توضأ ثم صب وضوءه على جابر فأفاق، فقال له: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ في رواية قال له: لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. ما هي آية الفرائض؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، الآية. إذن ما هو الشاهد من هذا؟ لأن جابرا كان عنده 7 أخوات ولم يتزوج، وما عنده ابن ولا عنده ما عنده ولد ولا عنده والد، لأن أباه قتل شهيدا في غزوة أحد، عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه. فنزلت هذه الآية، آية الميراث. قال العلماء: إذن هذا الحديث وهو في الصحيحين فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لجابر على قوله كلالة، لأن جابرا ذكر هذا وقال: أنا كلالة، أو قال: لا يرثني إلا كلالة، وجابر كان لا والد له ولا ولد، وإنما يرثه أخواته 7 رضي الله عنهم أجمعين. إذن قد يقول قائل: ورد عن عمر وورد عن ابن عباس خلاف ذلك. نقول: نعم، هذا كان في أول الأمر، وهذا الذي جعل عمر من على المنبر يقول: وددت أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، ولعل هذا في أول الأمر قال هذا على المنبر، ثم بعد ذلك ثبت رضي الله عنه على قوله، وهو الذي يوافق قول أبي بكر الصديق، والذي يوافق الصحابة كلهم رضي الله عنهم، لأنه في الرواية هنا يقول: عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، وجاء في بعض الروايات أنه قال: عهد إلينا عهدا ننتهي إليه، ولم يذكر فيهن. فلو قال قائل إن عمر رضي الله عنه وابن عباس ذهب إلى أن الكلالة الذي لا ولد له، نقول الجواب عن ذلك أن هذا كان في أول الأمر ثم رجع. ولهذا صرح العلماء، ومنهم ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وابن قدامة أيضا في المغني، صرحوا على أن عمر وعلى أن ابن عباس قد رجع، بل إن الصواب عنهما والصحيح من جهة الرواية ما جاء عنهما في تعريف الكلالة الذي لا والد له ولا ولد. ثم قال: وأبواب من أبواب الربا. المقصود بهذا الباب هو ربا الفضل، وهذه المسألة بعينها في الحقيقة مر الكلام حولها بالتفصيل في كتاب البيوع، وهي ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه. العلماء أجمعوا على حرمة ربا النسيئة، وكان هناك خلاف يسير في زمن الصحابة في ربا الفضل، فذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر إلى إباحة ربا الفضل، ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد، هذا هو المشهور عن هؤلاء 4. أما ابن عباس فقد ثبت عنه الرجوع ورجع، حتى إنه قال في بعض الروايات: هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا. وأما ابن مسعود ثبت عنه الرجوع كما عند عبد الرزاق في المصنف، وأما ابن عمر فقد رجع، وقد صرح بذلك ابن حزم في المحلى وقال: صح عن ابن عمر أنه رجع. وأما أسامة بن زيد فقد نص الشافعي في الأم أنه رجع. إذن كل الصحابة رجعوا. ماذا كانوا يقولون رضي الله عنهم هؤلاء الصحابة؟ يقولون: يباح ربا الفضل. لماذا؟ قالوا: لأن الحديث جاء: إنما الربا في النسيئة. قالوا: إذن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام جعل الربا المحرم في ربا النسيئة، أما إذا كان مثل بمثلين فهذا جائز إذا كان يدا بيد، لا بأس من التفاضل والزيادة، لكن أهم شيء أن يكون يدا بيد، أما إذا تأخر فهو النسيئة وهو محرم بالإجماع. والصواب في هذا أن المسألة مجمع عليها، ومن ذهب إلى ربا الفضل فقد رجع عن قوله، وأجمعوا جميعا بعد هذا الخلاف اليسير على تحريم الربا بنوعيه: تحريم ربا النسيئة وتحريم ربا الفضل. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، فقد رد العلماء من أوجه كثيرة، وأوصلوا هذه الأوجه إلى 6 أوجه، منهم الشافعي في كتابه الرسالة، والطحاوي في شرح المعاني، والحازم في كتابه الاعتبار،